فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يذكره بعض أصحاب الضعفاء من أنهم يرون الثعبان خرج من الأرض خرج من الميت، فعندما أخبره الضعفاء بأمر شيء رأوا ناقة أو سمعوا صوتا مثل فيه، فهل تصدقون بذلك؟ نعم، قد يحصل شيء من هذا لأجل أن يري الله عباده، لأجل أن يري الله عباده بعض ما في القبر للاتعاظ. وذكر الحافظ بن رجب له كتاب مستقل اسمه أهوال القبور، ذكر في هذا الكتاب أشياء عجيبة، فقد يظهر لبعض الناس من عذاب القبر ما لا يظهر لغيره لأجل العبرة والاتعاظ. نعم، فالحاصل ان هذا لا يصدق ولا يكذب، لا يصدق ولا يكذب، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. نعم، الا اذا علم صدق المخبر، اذا علم صدق المخبر وثقته يصدق فيها. نعم،